رابع وخمسون كتاب العتق. هذا كتابة بتنجو تشاريج في كتابة أمد خيني أف كتابها أف موضوعها بحث أذاكرنا عبدوتك شنكو قالك حديثة في غنبري صلى الله عليه وسلم يل سربي تشتي جهاتين سربي موضوعيجك في كتابة ده هندك جبان حديثات إينا مجا أمجا خد حسكة دي بيج. حديثة هزارو حشتو سي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل هر كسك هر مروفك ظلام بججنك جد كفنبن اعتق امرأ مسلما عبدك بصرمان اغضبك استنقذ الله بكل عضو منه ابهر عضوك جبي عبد خد تعالى بعضوك جبي كسأف عبدها اغضكري اش اغيري خلاصك كاچه كانه چند عضو ببنا چند پارچا ببنا چند دستو ببنا وحتى دماهيك خد تعالى هو صبي كسأف عبدها اغضكري اش جهنم دي خلاصك استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. أبا حديثك بو بتدليل السرهندي وعتق جلك بخير